الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 في القراءة والتعليق على الإلبيرية، تائية الإلبيري رحمه الله. قال: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت. يقول عليه الرحمة: وسل من ربك التوفيق فيها. وسل السؤال الطلب والدعاء، أي أدعو ربك وتضرع إليه وتبتل إليه تبتيلا، دائما سائلا، دائبا سائلا إياه التوفيق وعدم الخذلان. والتوفيق هو موافقة الحق والصواب ومداومة السداد، وهو ألا يكلك إلى نفسك، فإن وكلك إلى نفسك فهو الخذلان، عافانا الله وإياكم، لأنه يكلك إلى نفس ضعيفة أمارة بالسوء تهوي بك في أودية الضلالة. من ربك الذي رباك بصنوف النعم وأنعم عليك بنعمه ظاهرة وباطنة، التوفيق فيها. فيها يعود الضمير على الدنيا التي ذكر في البيت الذي قبله أنها رهن حبس. فسأل ربك أن يوفقك فيها، لماذا؟ لأنك كأنك تسير إليه في مفازة، في فلات من الأرض، تحتاج إلى من يهديك الطريق حتى لا تهلك في شعابها، أو كأنك في غابة ملآء بالوحوش والكواسر، تخشى على نفسك فتريد هاديا خريتا يهديك الطريق. قال: وأخلص في السؤال إذا سألت. وأخلص نيتك، أي صف قلبك ونقه من إرادة غير الله تعالى، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فهو أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل العمل حتى يكون على السنة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا ولا توفقوا. فعليك إذن بالدعاء، فإنه هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وجاء الدعاء مخ العبادة. وداوم على سؤال التوفيق فإنه النجاة. فأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، أي نادي بصوت قلبك مناجيا، ولا ترفع صوتك وابتغ بين ذلك سبيلا، كما قال تعالى: ولا تجر بصلاتك بدعائك، أو بالصلاة عموما، ولا تخافت بها، أي تسر بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فنادي ربك وأنت ساجد، أي في صلاتك. وكثيرا ما يسمى الشيء بجزئه أو ركنه، خاصة إذا كان ركنا جليلا عظيما كالسجود والركوع، تسمى بهما الصلاة. نعم، سجد سجدتين، صلى ركعتين، ركعتين يعني صلى ركعتين، وهكذا. واركعي مع الركعين يعني صلي مع المصلين، وتقلبك في الساجدين يعني في المصلين، ونحو ذلك. فإذا صليت وأكثر من صلاتك يا أبا بكر، فتضرع له اعترافا بتقصيرك وذنوبك، وافتقر إليه، فإن أوسع الأبواب هو باب الافتقار إليه والاعتراف لديه، كما فعل نبي الله يونس بن متى. وللفائدة هنا، متى هي أمه، ولم ينسب نبي إلى أمه سوى عيسى ويونس ذكره ابن الأثير رحمه الله، وعلى النبيين الكريمين سلام الله. وهو ذو النون أي صاحب الحوت، والنون هو الحوت. إذ نادى وهو مكذوم كما في الآية، نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنت أيضا نادي بما نادى به يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت، توحيد لا معبود حق إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك تنزيها لك، وتسبيحه تنزيه إثبات لكماله سبحانه وتعالى، لك الكمال، فأنت السبوح المنزه وأنت الحميد المحمود على كل حال. إني كنت من الظالمين لنفسي بعصيانك وتقصيري في واجباتي وعباداتي. فهذا نبي الله كامل مكمل يقول هذا، فكيف بي وبك يا أبا بكر؟ أبا بكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، أي داوم داوم ثابر واضب، قرع بابه طرق الباب، فإن الكريم لا يرد من أتاه ولا يخيب من رجاه، ومن داوم على قرع الباب وأدمن الاقتراب يوشك أن يفتح له، لكن لا يعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لأن الإنسان يعجل له إذا دعا، أولا قد يستجاب لك، الله عز وجل أعلم بما يصلح لك، قد يستجيب لك، هذه واحدة، أو يرفع عنك من البلاء مثله، يعتلج الدعاء والقدر بين السماء والأرض، فهذا الدعاء يرفع عنك بلاء كان ينزل، يرفع بالدعاء كما أخبر سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الثالثة يدخر لك حسنات في الآخرة، لأن الدعاء عبادة، فأنت أدعو أدعو والإجابة مضمونة، الإجابة مضمونة كما جاء عن عمر. وكم من باب يفتح للعبد من الخيرات ويغلق دونه من أبواب الشرور والموبقات بسبب دعائه، ومن ذلك سؤال الله العلم والفقه في الدين. فدائما سلوا الله: اللهم علمني، اللهم فقهني. كان ابن تيمية يذهب إلى الأماكن المهجورة، يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا رب إبراهيم علمني، ويا رب سليمان فهمني، أو كما جاء عنه: اللهم رب إبراهيم علمني، ويا اللهم رب سليمان فهمني. لأن الله عز وجل لقن إبراهيم حجته وفهم سليمان القضية ففهمناها سليمان. فأكثر من سؤال الله عز وجل الفقه في الدين، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فأكثر ذكر الله عز وجل فإنه يذكر من يذكره. قال تعالى: اذكروني أذكركم، اذكروني ولا واذكروني، فاذكروني أذكركم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا مر معنا في المستوى التمهيدي في الآداب. إذن إذا ذكرت ذكرت، فالأمر بيدك، فأي فضل بعد هذا يا عبد الله؟ ولذا جاء في الحديث: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا أعظم الفضل، يذكرهم الله بخير ويثني عليهم في من عنده من ملائه الأعلى. فعليك بالذكر، لكن على السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالأوراد البدعية والطرق الصوفية وهذه الخزعبلات والأمور المحدثية. قال تعالى: واذكروه كما هداكم، أي مثل الذي أرشدكم. والحمد لله أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيها الغنية والكفاية، فأكثر ذكره في الأرض حيثما كنت دأبا مع الجد والمثابرة والمداومة لتذكر في السماء إذا ذكرت، كما ورد في الآية وفي الحديث القدسي. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت، أي ولا تظن أن العمر أمامك طويل. أنا لازلت بعد صغيرا فالأفعل والأفعل، فإنك لا تدري، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من جنين ورضيع وافته المنية. فالموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا بين غني ولا فقير. فإياك والغرور، وإياك والأماني الكذاب. عجل وبادر، قدم وسارع. وعقد غير إمام من الأئمة أبوابا في ذم التسويف، كما عقد الخطيب في اقتضاء العلم العمل باب ذم التسويف، وأيضا في قصر الأمل لابن أبي الدنيا باب ذم التسويف. ذكر الخطيب عن الحسن البصري إياك والتسويف، لا قول سوف أصلي، سوف أعمل، سوف أذاكر، سوف أحفظ، فإنك بيومك ولست بغدك. فإن يكن لك غد تعيش فيه يعني، فكن في غد كما كنت اليوم، اللي هو الحكمة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم، يعني إذا مت فقد أديت ما عليك، أدي ما عليك ولا عليك. وعن قتادة عن أبي الجلد قال قرأت في بعض الكتب إن سوف جند من جند إبليس، هذا ذكره ابن أبي الدنيا في قصر الأمل في باب ذم التسويف. وقال ثمام بن بجاد موصيا قومه أنذرتكم سوف، ينذرهم سوف. وبعض رجال عبد القيس حذر قومه سوف، احذروا من سوف، سوف نعمل كذا، سوف كذا، هذه مضلة، هذه مهلكة. قال تعالى وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور، وغركم بالله الغرور. وهذا ذكروا أنه أيضا بالتسويف، وقالوا في قوله وكان أمره فرطا كان تسويفا، كان تسويفا. وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. إذن كما قال الرجل رحمة الله عليه الإلبيري، فلا تقل لنفسك إن الصبا فيه مجال وفسحة وأمامي الأيام كثيرة وسوف وسوف، فإنك بعد ستقول ليت وليت وليت، حيث لا تجدي ليت ولا تحين نفع ليت. وفكر يا أبا بكر كم صغير قد دفنت، حينها تبادر وتسارع وحينها أبشر ربح البيع أبا بكر. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.